الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة غافر، ومع الآية الرابعة عشرة، وهي قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الآية الكريمة تشير إلى الإخلاص، والإخلاص أساس العمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني قيمة العمل من خلال نيته فقط وليس من خلال شيء آخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم أنفقت في رياء. الإخلاص ينفع معه قليل العمل وكثيره، والرياء لا ينفع معه لا قليل العمل ولا كثير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالوا الله عز وجل لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. والإنسان أيها الإخوة بفطرته يشعر ما إذا كان مخلصا أو غير مخلص. إن كان مخلصا شعر أن الله قد قبله، وأن الله عاد عليه بالسكينة، وعاد عليه بالتجلي، وكأن ثمن إخلاصه يقبضه عاجلا لا آجلا. أما إذا صلى الإنسان وعمل الصالحات وقرأ القرآن ودعا إلى الله وما شعر بشيء، ففي عمله خلل خطير، وفي إخلاصه نقص كبير. إذا صليت وصمت وقرأت القرآن وعملت الصالحات وما شعرت بشيء، ما شعرت بالقرب، ما شعرت بالطمأنينة، فهذه علامة خطيرة، إما على خلل العمل أو على ضعف الإخلاص. قد يكون العمل صحيحا وفق السنة، وفق الكتاب والسنة، ولكن لا تشعر بسعادة معه، إذن هناك خلل أو نقص في الإخلاص. قد يكون العمل الإخلاص جيدا ولكن العمل ليس كاملا. فلن تقطف ثمار العمل إلا بشرطين: أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة، ومعنى هذا أنه لا تعفيك نيتك الحسنة من محاسبة الله عز وجل. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وشرع لنا الشرائع من أجل أن نطبقها، لا من أجل أن نلقيها وراء ظهورنا ونقول نوايانا طيبة، هذا كلام غير مقبول. فلذلك ربنا عز وجل يقول: فادعوا الله مخلصين. مخلصين حال، ادعوا الله مخلصين معنى ذلك. قد ندعو الله عز وجل ولسنا مخلصين، قد ندعو الله ونتكئ على أموالنا، قد ندعو الله ونتكئ على مكانتنا، قد ندعو الله ونعتمد على زيد أو على عبيد، هذه دعوة ليست مخلصة لله عز وجل. ما دام هناك جهات أرضية تعتمد عليها فأنت في دعوتك لست مخلصا. لذلك أن تقول يا رب، مهما قلت يا رب، الله عز وجل ناظر إلى قلبك، القلب كما قالوا منظر الرب، منظر الرب هو القلب، فإذا نظر الله إلى قلبك ورآه فارغا إلا منه، فارغا إلا بالاعتماد، إلا من الاعتماد عليه والتوجه له، قبل عملك. فيا أيها الإخوة الأكارم، لا تنسوا هذه الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تفرحوا بكثرة العمل، افرحوا بالإخلاص الشديد. كلما زاد إخلاصك ارتقت مرتبتك عند الله. فهذه الآية أمر إلهي، ادعوا الله مخلصين. والإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو يعلم ما إذا كان مخلصا أو غير مخلص، هو يعلم ما إذا كان يدعو الله وحده أم يدعو الله بلسانه وقلبه معتمد على زيد أو عبيد. أيام الإنسان يعتمد على عمله، إذا اعتمد على عمله ورآه منجيا له من عذاب الدنيا والآخرة، هذا الاعتماد على العمل يضعف الإخلاص لله عز وجل. لذلك قد يرى عمله قليلا لا يغنيه ولا يسمنه من جوع. الحقيقة الإخلاص ما طريقه؟ التركيز اليوم على الإخلاص. تحدثنا في الدرس الماضي على موضوع الكفر، الكفر الاعتقادي والكفر القولي والكفر العملي، والكفر بمعناه الواسع ومعناه الضيق. الإخلاص كيف أخلص؟ أيها الإخوة الأكارم، لا تستطيع أن تخلص ما لم توحد. إذا رأيت أن الله وحده بيده كل شيء، وأنه لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا باسط إلا الله، لا قابض إلا الله، أمره كله بيدك، كأن مؤشر الإخلاص يتحرك مع مؤشر التوحيد. فكلما ارتفع مستوى توحيدك ارتفع مستوى إخلاصك. يعني كلمة إخلاص كيف تأتي؟ من أين تأتي بها؟ السوق في كل شيء. هل بإمكانك أن تشتري الإخلاص في السوق من السوق؟ الإخلاص محصلة التوحيد، يعني حجم توحيدك حجم إخلاصك بحجم توحيدك. كلما ازددت توحيدا ازددت إخلاصا. شيء جميل. إذا العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا. الحقيقة كما قلت لكم في درس سابق، الإنسان قد يؤتى من عن يمينه. الشيطان حينما ييأس أن يأتيك من أمامك بدعوى التجديد والتحلل من القيم الدينية، وحينما يخفق من أن يأتيك من ورائك التمسك بالتقاليد البالية غير الإسلامية، وحينما يخفق من أن يأتيك من شمالك في دعوته إلى المعاصي والآثام، ليس له إلا جانب واحد: أن يأتيك من يمينك، أن يأتيك من يمينك. إذن في حلقات المؤمنين، في تجمعات المسلمين، وأنت في المسجد، وأنت بين إخوانك، وأنت تصلي وتقرأ القرآن وتحج لبيت الله الحرام، تصوم رمضان، وأنت في عباداتك وأنت في طاعاتك، قد يؤتى الإنسان من الشيطان. من أين يأتي؟ من الرياء. الرياء أحد مداخل الشيطان على الإنسان. قال واحد 40 سنة ما ترك الصف الأول خلف الإمام، في يوم من الأيام لم يدرك الصف الأول، فقال: ماذا يقول الناس عني وقد صليت في الصف الثاني؟ ففهم أن هذه الأعوام 40 صلى في الصف الأول لا مخلصا لله عز وجل، ولكن لينتزع إعجاب الناس. فنحن إذا تحدثنا لإخوتنا المؤمنين عن الإخلاص، أن نقول لكم: إياكم أن تسرقوا، إياكم أن تزنوا، إياكم أن... هذا كلام لا معنى له إطلاقا في بيوت الله، لأن الذي يرتاد المساجد مسلم يجتنب الكبائر، ولكن من أين يؤتى؟ من الصغائر، يؤتى من ضعف الإخلاص. ألا تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، رضي في رواية أخرى بالتحريش بين المؤمنين، فالشيطان لا يستطيع أن يصل إلى المؤمن إلا من عن يمينه، من عن يمينه من جانب دينه، إما بوساوس وإما بمبالغات وإما بالغلو في الدين وإما بالرياء وإما بضعف الإخلاص وإما بخوف الناس بالخوف من الناس وإما برغبته الجامحة في انتزاع إعجاب الناس. هناك مزلق خطير أيها الإخوة، من علم العلم، من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجادل به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. يعني هذا كل ما أرجوه في هذا الدرس، التركيز على الإخلاص. يعني أنت لماذا تأتي إلى بيت الله؟ لئلا يقال عنك تخلفت عن درس الجمعة، هذا ضعف في إخلاصك. ليرضى عنك زيد، ليراك عبيد، ليقال إنك من رواد هذا المسجد، يجب أن تحرر النية. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كلما ارتفع مستوى الإخلاص يئس المؤمن من رضا الناس، لا يعنيه رضاهم ولا غضبهم ولا سخطهم ولا قربهم ولا بعدهم. والإنسان حينما يستجدي الثناء والمديح هذا ضعف في إخلاصه، أما حينما يرى أن الله الذي خلقه راض عنه، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. الإخلاص ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترجو غير الله. الإخلاص بتعريفه الدقيقة ألا ترجو غير الله، ألا تخاف غير الله، ألا تطمع في غير فضل الله، ألا ترجو قرب غير الله، ألا تخشى غير الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فلذلك من ضعف الإخلاص أن تؤثر خلقه عليه، من ضعف الإخلاص. لهذا قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم إلى آخر الآية، والأموال والبيوت والتجارة والمساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الإخوة، الإنسان حينما تستهلكه الدنيا، يعني يأتي إلى المسجد ينطلق إلى عمله، يبيع ويشتري، يداوم في مكتبه، يمارس نشاطاته، يجلس مع أهله، ينطلق إلى نزهة، ينطلق إلى سهرة، إلى لقاء، ولا يجلس ليتأمل نفسه، ليراجع حساباته، ليفحص عمله، ليعتني بقلبه. هذا الإنسان الذي يستهلكه الوقت وتستهلكه المشاغل، هذا في الأعم الأغلب يضعف إخلاصه، لأنه دخل في دوامة، دخل في متاهة الانشغال واللقاءات والعمل. فلا بد للإنسان من ساعة يخلو بها مع ربه، يفحص عمله، يتأمل نواياه، يفحص إخلاصه، يتبين مقاصده، هل هي مقاصد نبيلة؟ لأنه ركعتان من ورع، درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم أنفق في رياء. فربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية 14 فادعوا الله مخلصين. كلمة له الدين، إذا قلنا الدين له معنى، وإذا قلنا له الدين لها معنى آخر. إذا قدم الخبر على المبتدأ فهذا يفيد القصر، يعني الدين وحده له، أو الدين له وحده، يعني أنت لا ينبغي أن تخضع لغير الله، لأنه أنت إنسان مكرم، أنت المخلوق الأول. الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان. الإنسان لمن؟ لله عز وجل. أنت المخلوق المكرم، أنت المخلوق المكلف، أنت المخلوق الذي سخر الله لك السماوات والأرض، أنت المخلوق الذي حملت الأمانة. لا يليق بك ولا يحسن بك ولا ينبغي لك أن تكون خاضعا لغير الله، أن تدين بالولاء لغير الله، أن تدين بالخضوع لغير الله، أن تدين بالحب لغير الله. الخضوع لله، الحب لله، الطاعة لله، الإخلاص لله. لذلك الإنسان أيام يصبر ولكن لا يصبر لله، يكون في فوقه شخص ظالم قوي جبار يسحقه سحقا، كيف نساوي؟ هذا ليس صبرا تؤجر عليه، لكن الصبر الذي تؤجر عليه كما قال الله عز وجل: ولربك فاصبر. أن تكون في أعلى درجات القوة وبإمكانك أن تسحق خصمك ومع ذلك تصبر لله عز وجل. إذن فادعوا الله مخلصين له الدين، الدين الخضوع. الإنسان هل يخضع لغير المنطق؟ إذا قلت لكم 2 و2 5 هل تسكتون؟ أما 2 و2 4 كلكم يسكت؟ هذا أبسط مثل. إذا تكلم متكلم بمنطق بواقع، إذا خاطب العقل، إذا خاطب القلب، إذا جاء بالأدلة، جاء بالبراهين، فالنفس تخضع. فالنفس من طبيعتها أنها لا تخضع إلا للحق، لا تؤثر، لا تعجب إلا بالكمال. الأيام الإنسان قد يكون متلبس بالنقص ولكن يحب الكمال. يعني الذين يسرقون يقسمون السرقة بالعدل بين أخي، بالعدل يقول له: أنت حينما أخذت هذا المال هل أخذته بالعدل؟ هذا يؤكد لنا الفرق بين الفطرة والصبغة. الإنسان مفطور على فطرة عالية، على فطرة طاهرة، على فطرة نقية، لكنه دنسها بأفعاله. لذلك كل الناس تقريبا، يعني لو أنه لم يعدل يحب العدل، لو أنه لم يرحم يحب الرحمة، لو أنه لم يحسن يحب الإحسان. بل إن أفسق الرجال إذا أرادوا الزواج يبحثون عن امرأة عفيفة طاهرة يتزوجونها، أي فطرة. فالإنسان في الأصل لا يدين إلا للحق، لا يخضع إلا للعلم، لا يخضع إلا للكمال، لا يقبل إلا الدليل، لا يقبل إلا التعليل. فهذا الدين دين الله. الله عز وجل هو الذي خلق العقل، دينه غير معقول. هو الذي خلق المنطق، دينه غير منطقي. هو الذي خلق الكون، دينه غير واقعي. هو الذي فطر النفس البشرية، دينه يتناقض مع الفطرة، مستحيل. ما دام هذا الدين دين الله، وما دام الذي خلق الإنسان هو الله، ما دام الذي ركب الفطرة في الإنسان هو الله، ما دام الذي أودع العقل في الإنسان هو الله، إذن من باب أولى ومن اليقين القطعي أن يتطابق دين الله مع بنية النفس، مع فطرة النفس، ومع عقل الإنسان، ومع الواقع، ومع المنطق. إذن الدين هو دين الله، والإنسان ينبغي أن يخضع لله. أي خضوع لغير الله هذا ضعف في الدين. لذلك أيها الإخوة، بالكلام الواضح، أنت أيها الإنسان لا يليق بك ولا ينبغي لك ولا يحسن بك أن تجير لغير الله، أن تخضع لغير الله، أن تحسب على غير الله، أن تكون تبعا لغير الله، أن تكون ذنبا لإنسان، أن تكون أداة بيد إنسان. أنت حر. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنت حر. إياك أن تخضع لمخلوق في معصية الله، إياك أن تكون امتدادا لإنسان، ظلا لإنسان، أداة بيد إنسان، أداة رخيصة. يعني هناك أشخاص كما أقول كالمنديل تمسح به أقذر عملية ثم يلقى في سلة المهملات. إياك أن تكون ذلك، كن حرا، اربط نفسك بالحق، لا تخضع إلا لله، لا تطع مخلوقا في معصية الله، لا تلين إلا لله، لا تمرغ جبهتك إلا في أعتاب الله، لا تذل لإنسان. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أتخشون الله؟ والله أحق أن تخشوه. إذن فادعوا الله مخلصين. يعني تتعلق بمن؟ تطمح لمن؟ تعلق الآمال على من؟ كلهم مخلوقون، كلهم لا يملك لك نفعا ولا ضرا. لا تنسوا هذه القصة التي أقولها كثيرا. الحسن البصري كان عند أحد ولاة البصرة، وقد جاءه توجيه لتوه من يزيد من خليفة المسلمين، فهذا التوجيه يبدو أنه يتعارض مع حكم شرعي. لو نفذ هذا التوجيه لوقع في الظلم. فسأل الإمام الحسن البصري: ماذا أفعل؟ هذا كتاب يزيد، وتنفيذ هذا الكتاب لا يرضي الله، ماذا أفعل؟ أجابه إجابة جامعة مانعة قاطعة مانعة. قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أي ضغط بيجيك؟ هذا الذي يضغط عليك عبد لله، في قبضة الله، بيد الله. الله جل جلاله يمنعه منك، لكنك إذا أطعته ولم تكن مخلصا لله لا يمنعك من الله. إذا أراد الله أن يعالج، إذا أراد أن يؤدب، إذا أراد أن يردك إليه، لا يستطيع أحد أن يمنعك منه. هذه القصة على قصرها وعلى إيجازها احفظوها. إن يزيد، إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. فأي إنسان ضغط عليك، أي إنسان لوح لك بالعقاب إذا لم تفعل، أو أي إنسان أغراك بالمال على شرط أن تعصي الله، المؤمن الصادق لا ترهبه سياط الجلادين، سياط الجلادين اللاذعة، ولا تغريه سبائك الذهب اللامعة. لا سبائك الذهب اللامعة يضعف أمامها، ولا سياط الجلادين اللاذعة يذل أمامها. لا يخضع إلا لله كما فعل بلال رضي الله عنه. أحد أحد، فرد صمد. هذه آية دقيقة جدا. فادعوا الله مخلصين، أخلص دينك، يكفك القليل من العمل. أحد العارفين بالله توفاه الله عز وجل، رآه أحد تلامذته قال: يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال: يا بني، طاحت تلك العبارات، هالمحاضرات البليغة، هالخطب الرنانة، هالكتب المؤلفة، هالدراسات، هالبحوث، طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات، ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. الإخلاص، الإخلاص. مع الإخلاص ينفع قليل العمل، ومن دون إخلاص لا ينفعك لا قليل العمل ولا كثيره. درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم ينفق في رياء. إذن فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين لأن الدين له وحده، يعني لأنه ينبغي أن يكون الدين وحده لله، لأنه خالق وأنت مخلوق، هل يليق بك أن تخضع لمخلوق آخر مثلك؟ هل يليق بك أن تكون تبعا لمخلوق ضعيف جاهل لئيم شهواني أناني؟ لا. الأشقى الناس الذين ربطوا مصيرهم بمصير بشر، لكن أسعد الناس هم الذين ربطوا مصيرهم بالله عز وجل، بالحق. لا. أي مبدأ غير مبدأ الدين المبدأ غير صحيح، لأنه بالحق ما في تعدد، نقطتين لو وصلت بينهما بخط مستقيم، هذا الحق. نريد خطا مستقيما آخر بين هاتين النقطتين ينطبق على الأول، خط ثالث ينطبق على الثاني، خط رابع ينطبق على الثالث، أبدا. الحق لا يتعدد، والدليل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مفرد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن بالحق ما في تعدد، الحق واحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في حل وسط، إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل. أما الباطل يتعدد بين نقطتين، بمر مليون خط منحني، ومليون خط متعرج، ومليون خط منكسر، ولا حدود لعدد الخطوط المنكسرة والمنحنية التي تمر بين خطين، بين نقطتين. إذن الباطل يتعدد، الحق واحد. لذلك قالوا لا يمكن أن تنشب معركة بين حقين لأنهما متطابقان. أما إذا نشبت معركة بين حق وباطل فسرعان ما تنتهي، لأن الله مع الحق، وإذا كان الله مع أحد الأطراف قلب كل الموازين. أما إذا كانت المعركة بين باطلين فما أطولها، عندئذ تتحدث عن الأقوى وعن الأذكى وعن الأكثر خداعا وعن الأكثر حكمة وعن الأكثر ممارسة وتدريبا وقيادة واستعدادا وقوة وصمودا. المعركة بين الحق والحق لا تكون لأنهما متطابقان، وبين الحق والباطل لا تطول لأن الله مع الحق. أما إذا نشبت معركة بين باطلين فما أطولها، عندئذ تتحدث عن كل شيء إلا عن أن الله سبحانه وتعالى ليس مع أحد الطرفين لأنهما ليسا على حق. إذن ما دام الدين له وحده، لأنه خالق، لأنه رب، لأنه مسير، إذن أي دين آخر قطعا باطل. إن الدين عند الله الإسلام. ولو تتبعتم كلمة الإسلام في القرآن الكريم لوجدتم أن الأنبياء جميعا مسلمون. نبي نبي، دققوا، افتحوا المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم، الأنبياء جميعا مسلمون، نبي نبي. بل إن فرعون مات مسلما بمعنى أنه آمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. معناها إن الدين عند الله الإسلام، ما في غير دين واحد هو الحق. أي دين آخر، أي ولاء آخر، أي اتجاه آخر، أي عقيدة أخرى، أي سلوك آخر هو باطل وليس حقا. إذن فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا تحسبوا حسابا للكافر، الكافر لا يستطيع أن يفعل معكم شيئا، لأن الله عز وجل مع المؤمنين. كلكم يذكر أن سيدنا سراقة حينما تبع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة، حينما رأى النبي وكان من أوائل الذين يقتفون الآثار، فلما أدرك النبي وصاحبه أمسك بيده على رمحه ليرمي النبي ويأخذ الجائزة، ساخت قدما فرسه في الرمل فعرف أنه ممنوع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. قال يا هذاني ادعوا لي ربكما أن يخلصني. دعا له النبي فانطلقت فرسه، لمعت أمامه الجائزة مرة ثانية، فانطلق نحوهما فساخت قدما فرسه مرة ثانية. قصة معروفة عندكم وذكرتها في خطبة سابقة. لكن موطن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ما هذا الكلام؟ النبي مطارد، النبي شريد طريد، مهدور دمه، خائف على نفسه من القتل، ويقول لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ ما هذا الكلام؟ وبالفعل دارت الأيام دورتين، وسيدنا عمر في آخر عهده بالخلافة جاءته رسل سيدنا سعد بن أبي وقاص ومعهم الغنائم، فإذا من بين هذه الغنائم تاج كسرى وسوار كسرى وثياب كسرى. أين سراقة؟ جاءوا بسراقة، وضع رأسه تاج كسرى وألبسه سوارات، وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سيدنا عمر: بخن بخن، أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا قال؟ يعبدونني. أما نحن لسنا كذلك. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن له الدين، لا تدن إلا لله عز وجل. ولو كره الكافرون، في قبضة الله عز وجل. حيثما قرأت في القرآن الكريم أن الله عز وجل يؤكد أن الكفار لن يسبقوه، معنى لن يسبقوه لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لا يرضاه، لا يريده، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لا يريده، وليس بإمكانهم أن يتفلتوا من قبضته. فالكافر الذي تخافه هو بيد الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات، يعني أسماؤه حسنى، صفاته فضلة. أقول لكم دائما الإيمان يرتكز على ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أن الله موجود ولا أول لوجوده، يعني قديم ولا نهاية لوجوده باق على الدوام، لأن وجوده لا يقوم على غير ذاته، صمد. قل هو الله أحد الله الصمد، هي أول حقيقة، حقيقة الوجود. الله موجود، وجوده قديم، ووجوده لا نهاية له، مستمر. وجوده ليس متعلقا بغيره، وجوده ذاتي، هي أول حقيقة. ثاني حقيقة، الله واحد، واحد في ذاته، ليس معه إله آخر، واحد في صفاته، ليس من صفة في المخلوقين ترقى إلى صفة الله عز وجل، واحد في أفعاله، لا أحد يفعل معه شيئا، لا فعال معه إطلاقا، هي الحقيقة الثانية. الثالثة موطن الشاهد، الله عز وجل كامل، كمال مطلق، يعني القاضي لو حكم 90 حكم عادل وعشر أحكام أخطأ فيها، يغلب علينا أن نقول قاض عادل، إنه الإنسان نسبي، لكن الله عز وجل مطلق. إذا قلنا إنه عادل يعني ما من تصرف في الأرض وفي الكون منذ أن خلق الله الوجود وإلى يوم القيامة فيه ظلم لمخلوق، هي معنى الله عز وجل عادل، عدالة مطلقة. فربنا عز وجل ما في بأسمائه حل وسط، ما في بأسمائه نسبية، أسمائه مطلقة. إذن رفيع الدرجات، مهما تحدثت عن رحمته فهو أرحم، مهما تحدثت عن لطفه فهو ألطف، مهما تحدثت عن قدرته فهو أقدر، مهما تحدثت عن علمه فهو أعلم، مهما تحدثت عن عدله فهو أعدل. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي العرش ما سوى الله عز وجل في بعض التفاسير، وهذه الآية من الآيات التي أوكل بعض العلماء تفسيرها إلى الله عز وجل، فيها تأويلات كثيرة، ولكن هذا العرش ليس في متناول أيدينا وليس له آثار نتعرف إليه من خلالها. إذن هو محض إخبار من الله عز وجل، والأكمل أن نفوض أمر حقيقة العرش إلى الله عز وجل. وإذا أردنا أن نؤول العرش فهو ملك الله عز وجل، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يعني الأنبياء ما كانوا عباقرة ولا أذكياء وليسوا مصلحين، إنهم صفوة الله من خلقه، أوحى إليهم وكلفهم أن يبلغوا رسالته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في حالات سروره وفي حالات غضبه لا ينطق إلا بالحق. أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إنا نكتب عنك تغضب أحيانا وترضى أحيانا، فإذا كنت غاضبا هل نكتب عنك؟ فأمسك بلسانه وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الأحوال كلها. أنه مكلف بتبليغ الرسالة، ولأن الله كلفه بإبلاغ الرسالة عصمه من أن يخطئ، فكلامه تشريع، عمله تشريع، صمته تشريع. بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام مشرع وهو ساكت، لأنه مرة كان عند أحد صحابته الذين ماتوا، فهو مسجع على السرير، سمع النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. هذا كلام غير صحيح. لو أنها قالت: أرجو الله أن يكرمه، كلام طيب، الدعاء مقبول، أما لقد أكرمك الله على وجه الجزم، هذا اسمه تأل على الله. فالنبي لو أنه سكت لكان كلامها صحيحا. قال: وما أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي. إذن الجزم ليس من صفات الموحدين. كيف فلان؟ والله يبدو أنه صالح والله أعلم. هذا ليس طعما به. كل إنسان يتألم وينزعج من هذا الوصف يكون جاهل. يبدو لي أنه صالح والله أعلم. ألم تقرأوا يوم الاثنين الماضي، أو ألم تسمعوا يوم الاثنين الماضي، أنه رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة، زوج عبيد الله بن جحش، الصحابي الجليل الذي هاجر إلى الحبشة، ماذا فعل هناك؟ ارتد عن دينه وعاقر الخمرة حتى مات، وخيرها بين أن يطلقها وبين أن تتنصر. إذن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. أما على وجه الجزم لا ينبغي أن تقول فلان أهل الجنة، هذا تألي على الله. إذن رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأنبياء صفوة الله من خلقه. تعريف النبوة سهل: النبي إنسان لا ينقطع عن الله طرفة عين. المؤمن ساعة وساعة، والقصة معروفة، لما قال: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لكن من يشاء على من اصطفاهم. هم صفوة الخلق، هم قمم البشر، هم المعصومون المنزهون المخلصون. نعم، لينذر يوم التلاق. إذن نحن مخلوقون لهذا اليوم، يوم الجزاء. نحن في دار بلاء، نحن في دار عمل، نحن الآن في المدرسة، لكن النتائج سوف تصدر يوم القيامة. لهذا يقول سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. يوم هم بارزون، شوف بارزون. الإنسان في الدنيا بيتجمل، له حقيقة وله مظهر، له مخبر وله مظهر. بإمكانه يتظاهر بالغنى وهو فقير، يتظاهر بالعلم وهو جاهل، يتظاهر بالصلاح وهو مجرم. بالدنيا في مجال، لكن يوم القيامة تبدو على حقيقتك من دون زيف أو تزوير أبدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فالإنسان مهما طلى نفسه بطلاء مزيف، مهما تظاهر في الدنيا، مهما تظاهر بالصلاح، مهما تظاهر بالورع، مهما حسن سمعته، مهما كان منضبطا أمام الناس، إذا كان له خلوة لا ترضي الله ساقط من عين الله. لا تنسوا هذين القولين: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء أبدا، مكشوف. أحد العارفين قال: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني. من رحمة الله بنا في الدنيا أن الله لحكمة بليغة ورحمة عميمة يظهر من الإنسان الجميل ويستر القبيح. الله من أسماءه ستار. الإنسان يبدو للناس بأجمل مظهر، يبدو للناس بأنعم طريق، سلوك متوازن هادئ، في اتزان، في قبول، لكن الإنسان قد يكون له حقيقة ثانية لا ترضي الله عز وجل، هذا ساقط من عين الله. بالمناسبة أيها الإخوة، الإنسان لأن يسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه خير له من أن يسقط من عين الله. قد تكون فقير مو مشكلة، لكنك عند الله كبير. قد تكون ضعيف، يعني ضارب آلة كاسة، موظف صغير في الدرجة العاشرة وراء الباب تحت الدرج حاطينك، قد تكون عند الله كبيرا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد يكون لك منزل في أطراف المدينة، غرفة واحدة، لكنك عند الله كبير. لكن المشكلة أن يسقط الإنسان من عين الله. الإنسان يتقرب إلى الله بالطاعة، بالاستقامة، بخدمة الخلق، بالنوايا الطيبة، بحب الخير، بسلامة الطوية، ببراءة السجية، بهذا يتقرب. أما إذا كان له مظهر فخم وهو خبيث الطوية، سيء النية، يغدر، يتآمر، يتحايل، له وجهان، وجه يرضي ووجه لا يرضي، هذا ساقط من عين الله. لا تبحث عن قيمتك عند الناس، لا قيمة لها إطلاقا. أنا أقول هذا المثل دائما: معك كيلو معدن، لو أنك أذكى الأذكياء وأوهمت الناس أنه ذهب وهو من أرخص المعادن، تنك. لو أوهمت الناس بطلاقة لسان وبذكاء بارع وباحتيال وبحنكة أنه ذهب، فصدق الناس أنه ذهب وهو ليس ذهبا. من هو الخاسر؟ أنت. ماذا ينفعك أن يظن الناس أن هذا المعدن ذهب وهو ليس ذهبا؟ ولو أن هذا المعدن كان ذهبا خالصا واتهمك الناس جميعا بأنك لا تملك إلا المعدن الخسيس، هل يهمك ذلك؟ قيمته فيه، يعني خيرك منك وشرك منك، سعادتك منك وشقاؤك منك، لا تلتفت لأقوال الناس فيك. من يهتم كثيرا بالمظاهر هذا إنسان شقي. شوف العظماء طبعا يحتاطون، رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، ولكن أن تؤله الناس وتخشى ذمهم وتخشى انتقادهم ولا تنام الليل إذا هزت سمعتك، هذه المبالغة الشديدة، هذه ضعف في إخلاصك. إذا كان الله راضيا عنك فهو القصد الأخير والأول، ليقول الناس ما شاء يقولوا. وقد قيل: من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. إذن يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. هل أقول لكم هذه الكلمة والله من قلب مخلص لكم، مهما تكلمت أنا أحاسب حساب خاص، أحاسب هل أنت مطبق لما تقول؟ فمهما بدوت لكم متكلما بارعا لا قيمة لها عند الله ما لم أطبق ما أقول، وأنتم مهما أصغيتم وداومتم والتزمتم لا قيمة لسماعكم ما لم تلتزموا. أنا سوف أحاسب، المتكلم سوف يحاسب، والمستمع سوف يحاسب. المتكلم لا ينفعه أن يكون كلامه فصيحا، بل ينفعه أن يكون عمله مستقيما، والمستمع لا ينفعه إصغاؤه ولكن ينفعه تطبيقه. فلا يكفي أن تنضم إلى المسجد، ولا يكفي أن تحضر مجالس العلم، لا بد من التطبيق. وأنا أيضا معكم، لا يكفيني أن أنطلق في الحديث عن الله عز وجل، لا بد من أن أكون عند مستوى القول، وإلا سيندم الإنسان يوم القيامة ندما شديدا. إذن يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. شوف الإنسان مع أخي الإنسان بيغير، بيسحب ورقة من إضبارة، بيسحب الضبط تبع الشرطة، بيزور، بيضيف، بيغير التواريخ، بيغير التواقيع، يأتي بشهود كاذبين. الإنسان يغير ويبدل، لكن الإنسان مع الله عز وجل بارز على حقيقته، مكشوف، ليس في إمكانه أن يفعل شيئاً ولا أن يبدل شيئاً ولا أن يغير شيئاً ولا أن يمحو شيئاً ولا أن يضيف شيئاً أبداً. لا يخفى على الله منهم شيء. والأغرب والأبلغ من ذلك أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررت وما يخفى عنك أنت. لكان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم ما خفي عنك أيضا. بعض التفاسير: ينادي مناد يوم القيامة لمن الملك اليوم، يأتي جواب الخلق جميعا لله الواحد القهار. أيها الإخوة، واليوم الحالي قبل يوم القيامة، ونحن في هذا العالم ونحن في هذا الواقع، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن هذه الحقيقة يراها المؤمنون ولا يراها الكفار. كفار يروا فلان صاحب البيت الأبيض هو أقوى الأقوياء، فلان يرون صاحب الأسلحة الفتاكة. هذه الحقيقة هي الحقيقة، ولكن يراها المؤمنون في الدنيا ولا يراها الكفار. أما هذه الحقيقة نفسها يوم القيامة يراها جميع الخلق، هذا الفرق. إذن نعود إلى القول: إن قضية الإيمان قضية وقت ليس غير وقت. إن لم تؤمن الآن لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان، ما لك خيار. مهما عتى الإنسان وطغى وبغى، أيكون كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أسلم. معناها الإيمان قضية وقت. هذا هو الذكاء، هذا هو العقل. إن لم تؤمن الآن لا بد من أن تؤمن، بس الحسرة إن آمنت بعد فوات الأوان لا ينفعك هذا الإيمان شيئا. يعني السؤال إما أن تعرف جوابه وأنت على طاولة الامتحان، ولا بد من أن تعرف الجواب بعد الامتحان، تطلع تأخذ الكتاب إيه والله لا حول الله ما كتبنا له. إذا عرفت هذا بعد الامتحان لا قيمة لهذه المعرفة. أما البطولة أن تعرف هذا وأنت على طاولة الامتحان. إذن القضية قضية وقت، وإذا شيء متعلق بالوقت العقل والمنطق والذكاء والحنكة والتفوق والفوز والنجاح يأمرك أن تفعله الآن. لا تقل سوف، سوف سلاح إبليس. وفي قول هلك المسوفون، والشيطان إذا أراد أن يأتيك من على يمينك يقول لك سوف، سوف تتوب. وكل إنسان يعلق توبته على حدث قادم إنسان جاهل قد لا يبلغ هذا الحدث. والحمد لله رب العالمين.